أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. يقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك من الجوار، الجوار بمعنى التأمين. يعني وإن أحد من المشركين طلب منك الأمان، طلب جوارك، طلب أن تؤمنه، قال الله فأجره، يعني فأمنه. إذا استأمنك أحد من المشركين فأمنه حتى يسمع كلام الله تعالى ليرى بعد ذلك أيسلم أم لا يسلم، ثم أبلغه مأمنة، بمعنى إذا لم يسلم فرده إلى موضعه. قال الإمام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره هو من الجوار، يعني استجارك هذا مشتق من الجوار، والجوار بمعنى التأمين في العربية يقال أجار فلان فلان فلانا أو قبل جواره، أي قبل أمانه، استأمنه على نفسه، طلب منه الأمان فأمنه. قال هو من الجوار، أي استأمنك. إذا شو معنى استجارك؟ أي استأمنك. فأمنه فأجره، وفسرها الشيخ شو معنى فأجره؟ قال لك فأمنه، يعني فاقبل جواره. فأمنه حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، حتى يسمع منك القرآن، حتى تبين له وتقيم عليه الحجة وتدعوه إلى الله تبارك وتعالى، ليرى أو ليرى هل يسلم أم لا، يعني بعد سماعه القرآن سيعلم حاله حينئذ، هل سيدخل في دين الإسلام أم يقر على كفره. ثم أبلغه مأمنه. قال الشيخ: إن لم يسلم فرده إلى موضعه. إذا ما معنى أبلغه؟ أبلغه بمعنى بلغه دار موضعه، دار قومه. إذا لم يسلم فرده إلى موضعه، قال إن لم يسلم فرده إلى موضعه. وهذا الحكم ثابت عند قوم، وقال قوم نسخ بالقتال. هذا الحكم اللي هو إذا استجار المسلمين أحد من الكفار فهل يجب عليهم أن يؤمنوا كما قال الله تعالى في هذه الآية، هل هذا الحكم ثابت وباق أم أنه نسخ؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هذا الحكم باقي إلى قيام الساعة لم ينسخ، متى طالب أحد من المشركين من المسلمين الجوار من إمام أئمة المسلمين طلب منه الجوار أن يؤمنه فيجب عليه تأمينه حتى يبين له دين الله ويدعى إليه وتزال عنه الحجب والشبهات وبعد ذلك يبلغ إلى دار قومه ثم بعد ذلك يكون له ما لقومه وعليه ما عليه واضح؟ إذن بعض العلم قال هذا الحكم باقي وقال بعضهم له منسوخ منسوخ بآية السيف السبقات التي سبقت معنا فإذا سلخ لشهور حرومه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فبعضهم قال هذا الحكم منسوخ بآية القتال أي أن الكفار لا يقبل جوارهم يجب أن يقاتلوا قال تعالى ثم أبلغهما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ذلك إشارة إلى ما سبق وبأنهم الباء سببية شنو إشارة إلى ما سبق أي قبول جوارهم وقراءة القرآن عليهم علاش الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليهم القرآن وبين لهم وأقم عليهم الحجة لماذا؟ لأنهم قوم لا يعلمون لا يعلمون دين الله تعالى ولا يعرفون شريعته لا يعرفون عن الإسلام إلا ما يسمعون عنه من المعاندين المكابرين وما يصلهم عن الإسلام من المعاندين المكابرين كله باطل وفيه خلق للمعروف بالمنكر وفيه تغيير للحقائق وتزييف للأمور عن حقيقتها فلهذا قال الله تعالى عنهم قوم لا يعلمون فيجب أن تقرأ عليهم القرآن وأن يسمعوه ليبين لهم وتقام عليهم الحجة ذلك أي ما ذكر من الحكم بسبب أنهم قوم لا يعلمون دين الله تعالى فلا بد لهم من سماع القرآن ليتعلموا إذن واضح ذلك بأنهم قوم لا يعلمون لقوله حتى يسمع كلام الله في المناسبة علاش أجره حتى يسمع كلام الله لأنهم لا يعرفون دين الله فيجب أن يسمعوا القرآن ليعرفوا دين الله على حقيقته قال تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كيف هذا استفهام إنكاري بمعنى لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون استفهام إنكاري كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله بمعنى لا يجوز أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله لماذا؟ لأنهم غادرون ناقضون للعهود محاربون مكابرون معاندون فليس لهم عهد عند الله وعند رسوله هذه الآية تؤيدها الآية التي قالت قاتلوا الذين لا يؤمنون فإذا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وقعدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد تؤيد ما سبق وتؤيد أيضا الآية الأولى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا بأرض الرسول واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخلص وفي قوله تعالى وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب إذن يقول الله كيف يكون للمشركين عهد بمعنى لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله لا يجوز لك يا محمد أن تعاهدهم أن تصالحهم هؤلاء يجب قتالهم وهذا الأمر هذا الشيء في آخر الأمر يعني بعد الصلح وكذا قال الله تعالى بعد ذلك هؤلاء لا ينفع معهم صلح لا ينفع معهم عهد يجب قتالهم ثم استثنى قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قبل يوم الحديبية وهم كفار قريش فيجب عليكم أن توفوا بعهدكم الذي عاهدتم إياه إلا إن قضوا العهد فقاتلون فإذا لم ينقضوا العهد فلا تبدأوا أنتم بنقض العهد وهذا استثناء في أول السورة في قوله تبارك وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. كذلك نفس الاستثناء هنا. إذا الأصل أن المشركين ليس لهم عهد ولا ذمة إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. الذين عاهدتموهم من قبل وجب عليكم أيها المسلمون أن توفوا بعهدكم. المسلمون لا يرقبون العهود، كفارهم الذين يرقبون. إذا وجب أن توفوا بالعهد وأن لا تبدأوا بنقض النقض منكم، لا تبدأوا بالنقض إلا إذا خالفوا. إذا خالفوهم فحينئذ لا أمان لهم، لا عهد لهم. ولهذا قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما داموا ملتزمين بالشروط التي كانت بينكم وبينهم في الصلح، ما داموا مقيمين عليها عاملين بها فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، فإن نقضوا العهد فلا أمان لهم. إذن يقول الله كيف يقول للمشركين عهد؟ قال الشيخ نقضه استفهام ومعناه استنكار واستبعاد. إذن هذا الاستفهام كيف يحصل به الإنكار، بمعنى لا يقول للمشركين عهد لأنهم غادرون حاقدون محاربون في سلام العهد. إلا الذين عاهدتم الاستثناء وقد سبق في أول سورة. قال الشيخ قيل المراد قريش، هذا قول أكثر المفسرين، مراد بهم قريش الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وقيل قبائل بني بكر لأن هذه القبائل كانت بينها وبين رسول الله حلف، قبائل بني بكر كلها كانت بينها، ولذلك المشركون كانوا يقاتلون قبائل بني بكر لما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلف، وسيأتي ذلك في الآية الآتية. قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا. ما هذه مصدرية ظرفية؟ ما مصدرية ظرفية؟ والتقدير استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. فما استقاموا لكم فاستقيموا، هل ما هذا الظرف؟ لأن ما مصدرية ظرفية، هذا الظرف أين العامل فيه؟ ما هو العامل فيه؟ العامل فيه هو استقاموا لله. إذا المعنى فما استقاموا لا تستقيموا ولا تستقيموا، استقيموا لهم مدة استقامتهم. استقيموا جواز، هل استقيموا هو العامل فيما وفيه تقديم وتأخير، والمعنى استقيموا لهم مدة استقامتهم. إذا سمعنا فما استقاموا لكم، فما استقاموا لكم أي أقاموا على العهد ولم ينقضوا مدة استقامتهم، أي إقامتهم على العهد وعدم نقضهم له. فاستقيموا لهم، ما استقيموا لهم أي وفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم، ما داموا مقيمين على العهد ولم ينقضوا فاستقيموا لهم بالوفاء بالعهد الذي بينكم وبينهم. إن الله يحب المتقين، لماذا ختم بهذا؟ كن هم المتقون، هم الذين يوفون بالعهد. إن الله يحب المتقين، بمعنى أيها المسلمون إذا امتثلتم أمر الله واستقمتم لهم أي وفيتم بالعهد الذي بينكم وبينهم ما داموا مستقيمين لكم فإنكم متقون. هذه علامة من علامات التقوى، أنكم توفون بالعهود ولا تنقضونها. ثم قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هذا تأكيد للاستفهام السابق، هو استفهام إنكاري، تأكيد للاستفهام. كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ تؤكد لما سبق. لاحظوا كأن هذا تعليل لذلك الاستفهام الإنكاري، كأنك سألت قلت حسنا الله قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، بمعنى لا يمكن أن يكون لهم، على شفنا تجدانه أو جاء البيان. قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا وذل، كأنه قال كيف يكون لهم عهد وهذا الناس هؤلاء المشركون إن ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ما معنى إن يظهروا عليكم؟ يعني إن يظهروا بكم، إن يظهروا بكم وإن تمكنوا منكم واستطاعوا أن يستقفلوكم لا يراعون فيكم إلا أي قرابة ولا ذمة أي حلفا، ما يراعون لا قرابة ولا عهد، وإنما لم يفعلوا ذلك لأنهم لم يظهروا عليكم، لم يظهروا بكم. لو ظفروا بكم فاستأثروا بمعنى هؤلاء الناس إذا كانوا بهذه الصورة كيف يكون لهم عهد؟ كيف يكون لهم عهد؟ إذن كيف هذا تأكيد للاستفهام السابق وفيه حذف الفعل الذي ذكر مع ما سبق لأن التقدير لا يرى كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف يكون لهم عهد مع أنهم متصفون بهذه الصفات وإن يظهروا عليكم الناس الذين إن ظفروا عليكم لا يراعون إلا ولا ذمة قرابة ولا خلفا ولا عهدا كيف يكون لهم عهد وضح المعنى إذا هل كيف تأكيد للاستفهام السابق إذا استوى استفهام إنكاري المراد به كما قال الشيخ الاستنكار والاستبعاد بمعنى بعيد أن يكون لهم عهد قال الشيخ كيف تأكيد للأولى وحذف الفعل بعدها للعلم به لا شيء لو تذكر مع كيف الأولى فما تعرفش مع كيف الثانية في الأولى قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله فحذف الفعل مع كيف الثانية لذكره مع الأولى الثانية بمعنى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة تقديره كيف يكون لهم عهد قال تعالى وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا أي لا يراعوا فيكم إلا ولا ذمة الإذن القرابة وقيل الحلف والذمة العهد وإذا سمعنا لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة أي أنهم يضرونكم يؤذونكم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولن يراعوا أمرا من الأمور ولو واحد منهم تكون له قرابة فيكم كين أبناء أعمامي وأبناء عماتي وأبناء أخوالي ولا قال بل ولو كان ابنه في المسلمين فإنه لا يراعي لا فإنه لا يراعون المشركون لا يراعون قرابة ولا عهدا بينكم وبينهم بل يؤذونكم ويضرونكم ما استطاعوا إلى ذلك الذي قال تعالى لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثر الناس يرضونكم بأفواههم أي بالقول الحسن عند الصلح من كي يجوزوا معكم عاد يرضونكم بأفواههم كي يقولوا لكم احنا الناصركم انتم تناصرونا احنا نعاونكم انتم عاونونا يقولون الكلام الحسن لكن هذا بأفواههم فقط وإن استطاعوا وإن ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إذا الله تبارك وتعالى يبين للمسلمين حقيقة المشركين هذه الحقيقة التي يبطنونها في نفوسهم يظهرها الله ويجليها للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين يقول لهذا الناس أرخاك يدروا معكم صلح وعهد كذا وفيه الكلام الحسن أنهم يعينونكم وتعينونهم كذا وكذا في حقيقة الأمر لا يرقبون فيكم إلا ولا إذا قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم بأفواههم يرضونكم يقولون لكم كلاما حسنا وقلوبهم تأبى ذلك تمتنع من ذلك قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم إذا يرضونكم بأفواههم مش يظهرون بأفواههم أنهم يريدون صلح العهد وتأبى قلوبهم الوفاء بالعهد قلوبهم بغير صلح العهد انتظروا الفرصة لانتهازها حتى يضروكم ويؤمنكم قال وأكثرهم فاسقون قال الشيخ استثنى من قضي له منهم بالإيمان أو من قضى له من قضى الحكم له منهم بالإيمان بمعنى من حكم الله تعالى له منهم بالإيمان علاش الله ما قالش وكلهم فاسقون قال وأكثرهم ماشي كلهم إذا كانوا هاد الناس متصفين بهاد الصفات يقول لنا الله تعالى وهم فاسقون يقول لنا يضرب وتأبى قلوبهم وهم لكن قال لنا وأكثرهم إذا كاين يمشي وحده القلال هذا استثناء الذي قال وأكثرهم إذا استثنى الله تعالى قلة قليلة منهم شكون هاد القلة القليلة الذين دخلوا في دين الله تعالى من آمن وأسلم فيه قال استثنى في الاستثناء في قوله وأكثرهم لأنه استثنى القلة إذا القلة لم تصفر بالوصف لأنه أسلم من قضى أي حكم الله له منهم بالإيمان فاسقون أي ناقضون لعهد لأن الفسق في اللغة هو الخروج إذا فاسقون شنو فاسقون أي ناقضون للعهود خارجون عن البنود التي بينكم وبينهم قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله أي بالقرآن ثمنا قليلا من الدنيا، بمعنى بدلوا القرآن الكريم الذي استمعوا إليه وتدبروا آياته ووصلهم وبلغهم، بدلوه ما بغاوش يعملوا بالقرآن، وبس بدلوا القرآن الكريم بعرض لائم من حطام الدنيا. هذو من اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله بمعنى أنهم بدلوا آيات الله تعالى، بدلوها بعرض من الدنيا. فهمتوا الصورة الآن؟ هؤلاء الناس عرض عليهم القرآن، سمعوا القرآن وعرفوا أنه حق، عرفوا ما فيه من الأوامر وما فيه من النواهي وما يأمرهم الله به وما ينهاهم عنه، سمعوا هذا الشيء وعرفوا، ولكن ما يقولوش يعملوا بالقرآن، لم يؤمنوا بالقرآن ولم يصدقوا ولم يعملوا بما فيه. فالذي ما آمنوش بالقرآن وما عملوش به كأنهم بدلوه. علاش ما آمنوش بالقرآن وما عملوش به؟ محافظة على مناصبهم، محافظة على تجارتهم، محافظة على دنياهم، محافظة على كذا وكذا. إذا فكأنهم في الحالة هذه اللي سمعوا القرآن وتبين لهم ما فيه من الحق وما بغوش يعملوا به واستمروا على الكفر، إما محافظة على منصبهم ولا لأنهم أغروا بالدنيا، جاش يحد من الناس وغراهم بالمال وغراهم بكذا، إذا فالحالة ديالهم كأنهم باعوا القرآن بالدنيا. وعلاش الله تعالى عبر عن الدنيا بالثمن القليل؟ لأن الدنيا مهما حصل الإنسان منها فإن ذلك يعتبر ثمنا قليلا بالنسبة إلى المنافع والمصالح المترتبة على القرآن الكريم. أشرح قال ثمنا قليلا، ماشي المعنى أنهم كل باعوا القرآن ثمن كثير ماشي مشكلة وما باعوه ثمن قليل، المقصود أنهم بدلوا القرآن بالدنيا كلها، ولو بدلوا القرآن بكل ما في الدنيا فإنه يعد ثمنا قليلا بالنسبة لفوائد القرآن ومصالح القرآن ومنافع المترتبة على القرآن فهو شيء قليل ولو أعطيتهم الدنيا كلها. لهذا يعبر كثيرا هذا التعبير في القرآن الكريم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ما هو المقصود أنهم أخذوا ثمنا قليلا وكان ينبغي يأخذوا ثمنا كثيرا؟ لا، المراد أنهم لما بدلوا دين الله بعرض دنيوي فهو قليل، أي عرض من الدنيا يعتبر قليلا، أي عوض يأخذ الإنسان دنيوي فهو ولو كانت الدنيا كلها، تعتبر الدنيا كلها كيف تعتبر عوض قليل بالنسبة للإيمان، الإيمان لا يعوض بثمن، إيمان ما عندهش ثمن، وضع المعنى. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إذا الخلاصة شو المعنى؟ تركوا العمل بالقرآن واتبعوا شهوات الدنيا وملذاتها، أي واحد من الناس يترك العمل بالقرآن ويتبع شهوات الدنيا وملذاتها فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، هذا هو معنى الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، فصدوا أنفسهم وغيرهم عن دين الله تعالى، عن سبيل الله أي عن دينه، إنهم ساء أي بئس ما كانوا يعملون، إنهم أي هؤلاء المشركين ساء ما كانوا يعملون أي بئس العمل عملهم، ساء فعل دال على إنشاء الذنب في بئس، ساء ما كانوا يعملون بئس العمل عملهم، هذا لو هذا عملهم هذا اشتراؤهم بآيات الله ثمنا قليلا. قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أوليكم، معناه سبق لا يرقبون لا يرابون في مؤمن إلا أي قرابة ولا ذمة أي عادة، وأولئك هم المعتدون أي الجائرون الظالمون وهم كذلك. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مع أنهم فعلوا هذه الأفعال كلها وبالغوا في الإعراض عن دين الله والصد عنه ومحاربته بما استطاعوا، مع هذه الأمور كلها يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين، إذا تابوا تاب الله عليهم ويصيرون إخوانا للمسلمين في دين الله، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فإن تاب وسكون هذا اللي كان كيتكلم عليه الله تعالى اللي قال لا يرقبوا يتيم من الولد إلا شي حد منهم أسلم فإن الإسلام يذوب ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها يغفر الله تعالى له سيئاته كلها بل يبدلها حسنة قال فإن تابوا أي من تابوا أأسلموا آمنوا دخلوا في دين الله تعالى شهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله لو من تابوا تابوا من الكفر لأن هذا شد ديالهم بس التاصيل بالكفر إذا تابوا تابوا من ماذا؟ من الكفر أسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقتل الآية قبل فخلوا سبيله وبدا قليل الله فإخوانكم إذا إنشاطية تاب وهذا فعل الشر وفإخوانكم فأرابط وإخوانكم خبر لمبتدأ مفعول فهم إخوانكم والجملة في محل جزم جواب الشر فإن تابوا وقاموا الصلاة كذا وكذا فهم إخوانكم جملة جواب الشر قلت فأرابط ونفصل الآيات أي نبينها في مدخل فقال نفصل يعني نبين نبين الآيات لقول يعلمون قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وإن نكثوا أيمانهم أي نقضوا عهودهم نكثوا أيمانهم ما معناها نقضوا عهودهم نكث الأيمان هو نقض العهود وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم يعني نقضوا العهود من بعد ما عاهدوكم وطعنوا في دينكم أي عابوه عابوا دينكم وتنقصوا منه وقبحوه وقللوا من شأنه واستهزأوا وتهكموا به إلى بعد هذه الأمور قال فقاتلوا أئمة الكفر يعني الله قال لنا قبل فما استقاموا لكم فاستقيموا له لكن هذا النفي لما استقاموا بمعنى إذا لم يوفوا بالعهود نكثوا أيمانهم نقضوا العهود من بعد أن عاهدونا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وزادوا على نقض العهد طعنوا في دينه عابوه واستهزأوا به وتهكموا وكفروا فقاتلوهم وبالخصوص قتلهم اكثر أئمة الكفر أي رؤوس الكفر رؤوس فيؤخذ منه أن الإمامة الإمامة اللي هي الرئاسة والتقدم على نوعين إمامة في الخير وإمامة في الشر إذا الكفار عندهم أئمة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار في الأئمة ديال النار أئمة الشر فقاتلوا أئمة الكفر أي رؤساء أهلهم قال الشيخ قيل إنهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو حكى ذلك الطبري وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة نعم هؤلاء الذين ذكروا أئمة الكفر بلا شك هؤلاء من الصناديد من صناديد المشركين الذين كانوا يحاربون ويقاتلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن القول بأنهم المراد بهذه الآية قول ضعيف هؤلاء متفق نحن على أنهم صناديد الكفر لكن وش هم المقصودون بقوله فقاتلوا أئمة الكفر قال لك الشيخ لا هذا ضعيف ما الذي يضعف هذا قال لك أن أكثر هؤلاء الذين ذكرهم الطبري أن أكثرهم ماتوا قبل نزول هذه الآية قال والأحسن أنها على العموم قال لك الأفضل خلي الآية على فقاتلوا رؤساء الكفر رؤساء أهل الكفر رؤساء الكفار عموما قال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم إنهم لا أيمان لهم يعني لما هذه الكفار نقضوا العهد وش بقي عندهم شيء عهد بقي عندهم شيء أيمان واضح المعنى لأن الله تعالى عما يتحدث هنا يتحدث عن الكفار الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم إذا كان عندهم لهم عهد بينهم وبين المسلمين لكن نقضوا العهد قال لنا الله تعالى قاتلوهم فإن قال قائل علاش قتلهم بيننا وبينهم عهد قال لنا الله إنهم لا أيمان لهم هاد الناس لما نقضوا العهد إذا ما بقاش لهم عهد لا إيمان لهم أي لا عهد لهم، لم يبقى لهم عهد لأنهم بدأوا بالنقض، فلما بدأوا بنكث الأيمان نكثنا كذلك أيماننا فلا عهد لهم. إنهم إذن هذا الكلام هذه الجملة ديال إنهم لا إيمان لهم، شنو مراد بهذه الجملة؟ تعليل، هذه تعليلية نعم، المراد بهذه الجملة التعليل. فقاتلوا أئمة الكفر، علاش الكلام قاتلهم؟ لماذا؟ لأنهم لا أيمان لهم، هذا هو المعنى، هو تعليل. إنهم لا أيمان لهم، لا عهد لهم، لأنهم نقضوا. قال الشيخ لا أيمان لهم، أي لا أيمان لهم يوفون بها. بالتالي لن يبقى بيننا وبينهم عهد. وقرئ إنهم لا إيمان لهم بالكسر. قرئ لا إيمان لهم، وهو أيضا معنى صحيح. لا إيمان لهم أي أنهم كفار. لعلهم ينتهون، قال يتعلق بفقاتلوا، إذا انتبه، ماشي إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، لا، المعنى فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون. قاتلوهم لعلهم ينتهون عن الكفر، لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرتجعون ويزجرون. إذا لعلهم باش متعلق بفقاتلوا، ماشي إنهم لا إيمان لهم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، فقاتلوهم لعلهم ينتهون، قاتلوهم لعلهم، واضح المعنى؟ قال لعلهم ينتهون عن الكفر يتعلق بفقاتلهم. قال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه كتمهم. هذا الكلام هذا تحرير من الله تعالى للمؤمنين على القتال، الله تعالى يحرر ويحس المؤمنين بهذا الكلام على القتال، يشجعهم ويحفزهم على القتال، يدعوهم إلى القتال، واضح؟ والعبارة التي تؤدي المعنى يحرضهم الله على القتال. ماذا يقول لهم؟ ألا تقاتلون، ألا هنا للتحضيض، ألا هنا أداة تحضيض، كأنه قال هلا ألا تقاتلون قوما. الله تعالى كيف يحرض المؤمنين على القتال؟ يحرض المؤمنين على القتال بذكر مثالب هؤلاء المشركين. ألا تقاتلون قوما، شو الصفة للتصف بها؟ نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهم بدأوكم أول مرة، واش أنهم يستحقوا القتال؟ واش واضح المعنى؟ هذا تحريض. ألا تقاتلون قوما، شوفوا شنو داروا هذا القوم، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة في القتال، هم اللي أنهم يستحقوا القتال، ألا تقاتلونهم؟ إذا كان فيه تحضيض وتحريض على القتال. قال نكثوا أيمانهم، هذا واضح، كان سبق معانا، وهموا بإخراج الرسول، شنو بإخراجه من المدينة ولا من مكة؟ قولان للمفسرين. القول الأول قال قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأحد، لما قاتلوه بالخندق هموا بإخراجه من المدينة اتفاق مع اليهود الذين كانوا حول المدينة في غزوة الأحزاب تسمى بالخندق، وفي أحد كذلك جوتل عنده هموا بإخراجه من المدينة. وقيل يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه. كذلك هذا الأمر وقع، الأمران حصلا، الأمر الثاني هذا وقع، فقد تشاور الكفار فيما بينهم بدار الندوة وهموا بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، قالوا أنا محمد يضل الناس وكذا ويسب آلهتنا ويسفهها، فهموا بإخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة. إذا فالمعنيان صحيحان، المقصود أن المشركين هموا بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يتحقق لهم ما هموا به، والهم يعد فعلا، لما هموا بإخراج رسول الله واتخذوا أسباب ذلك يعدون كأنهم فعلوا ذلك لكن لم يتحقق ذلك لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بحالهم خرج من مكة صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة دون أن يغيروا. قال وهم بدأوكم أول مرة، ما بدأوكم بالقتال، شكون الذي بدا اول مره بالقتال؟ شكون اللي جا من مكه الى بدر للمسلمين اول مره؟ هم المسلمون جايين علموا وعرفوا ووصلهم الخبر ان عيرهم قد نجت، ان التجاره ديالهم نجت ومشات وصافي ما غيتعرض ليها، وبعد ذلك اصروا على ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا جاءوا حتى البدر للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهم بدأوكم أول مرة أي بالقتال، يعني قال الشيخ يعني إذايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة، بمكة وبعد ذلك. إذا بدأوهم أول مرة بالقتال لما كانوا يؤذون رسول الله والمسلمين بمكة قبل الهجرة، قبل الهجرة في أول الإسلام. ألا كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ كانوا يؤذونهم بمكة، وكذلك بعد مكة هم بدأوا بالقتال فقاتلوا المسلمين وقاتلوا حتى القبائل التي كانت محالفة لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى القبائل اللي كانت بينها وبين سمعان حتى قتلوا، لأنهم كانوا يهددون القبائل لئلا تعاهد رسول الله لئلا تحالفه، فأي قبيلة كانت عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون للقتال. إذا فإذا قاتلوا من عاهدنا فكأنهم قاتلونا، لأن العهد يقتضي نصرة تلك القبائل، يقتضي نصرتها. قال وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم بدل التحريم من الله؟ أتخافونهم أيها المسلمون؟ داروا هذا الشيء كامل وماذا تخافونهم؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فالله أحق أن تخشوه. لماذا؟ الله أحق بقتال المشركين، بقتال الكفار. كيف نخشى الله؟ فالمسألة هذه كيف نخاف الله؟ بقتال المشركين، فالله أحق أن تخشوه بقتال الكفار. إذا خشية الله في كنا في قتال المشركين، لأن الله دعانا وحثنا على ذلك. أتخشونه وتخاف؟ فالله أحق أن تخشوه، وإذا كنتم تخشون الله تعالى فقاتلوا المشركين كما أمركم ربكم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. الله تعالى لما حثهم على القتال بشرهم بالنصر. الآية التي سبقت معنا فيها تحريض على القتال، وهذه الآية فيها فيها تبشير بالنصر. الله تعالى هنا يحث المسلمين على القتال ويشير تبارك وتعالى إليهم أنهم سينتصرون. قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذا التصريح منه سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين، أن الله تعالى غيعذب الكفار بأيدي المؤمنين بل سينصر المؤمنين. يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، أي يذلهم الله تبارك وتعالى. إذا كان فيه تشجيع وفيه حث على القتال، غير خرجوا قاتلوا فإن الله سينصركم. قال الشيخ هنا يعذبهم الله بأيديكم يريد بالقتل والأسر، وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر، هذا كان الآية فيها وعد للمسلمين بالفوز بالانتصار. ويخزيهم أي يذلهم تبارك وتعالى. يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين شكون هؤلاء؟ قال الشيخ قيل إنهم خزاعة، والإطلاق أحسن، قيل إنهم خزاعة لأن قريشا قد خرجت إلى خزاعة، أغارت على خزاعة، وخزاعة القبيلة كانت قد أسلمت آمن، ولما أسلمت دخلت في دين الله تعالى، غاض ذلك الكفار المشركين فخرجوا لقتال خزاعة. فقال الله ويشفي صدور قوم مؤمنين أي خزاعة الذين قاتلهم المشركون. كيف يشفي الله صدورهم؟ بنصركم عليهم، بمعنى أن تنتصروا أنتم أيها المسلمون على المشركين وتذلونهم وتخزونهم، فإنه بذلك يشفى قلب المؤمنين من خزاعة، لأنهم قد آذوهم، لأن المشركين آذوهم. فإذا انتصروا المسلمين على المشركين ترتاح وتطمئن وتسكن قلوب المؤمنين من خزاعة ولا لا؟ نعم هذا هو معنى ويشفي صدور قوم المؤمنين، لأنه قد فعل بهم ما فعل من الأذى والضرر. قال الشيخ والإطلاق أحسن، إطلاق أحسن بمعنى خلي يعالج من خزاعة وغيرها. لماذا؟ لأن نصر المسلمين على الكافرين يسر قلب أي عبد مؤمن، أي عبد مؤمن يفرح ويسر إلى عرف أن المسلمين انتصروا على الكفار ولا لا. إذا ويشفي صدور قوم مؤمنين شامل لجميع المؤمنين، ويذهب غيظ قلوب معطوف عليه، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، أي ما كان في قلوبهم من الغيظ على الكفار لما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا. ثم قال ويتوب الله على من يشاء، هذا كلام مستأنف ما معطوفش على ذلك المضارع ما بجزمش. قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، هادشي مجزوم. وثم قال ويتوب الله، هذا كلام مستأنف. قال الشيخ استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم، هذا الكلام مستأنف، فيه إشارة أن بعض هؤلاء الكفار سيتوب الله عليه ويسلم، وهذه إشارة سبق مثلها في قوله كيف ما سبق معنا فيه وأكثرهم فاسقون، فهنا فيه استثناء من قضى الله له منهم بالإيمان. كذلك هنا قال ويتوب الله على من يشاء من الكفار فيدخلوا إلى الإسلام، ومن هؤلاء الذين تاب الله عليهم وأسلموا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، فقد تاب الله عليه بعد ذلك وصار من أهل الإسلام. إذا استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، والله عليم حكيم، ختم بهذا إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى أولا عليم بكل ما وقع، بما يقع للمسلمين من أذى وضر، وبما يقع من الكفار من تجبر وعناد ومكابرة، عليم سبحانه وتعالى بكل ما يقع للمسلمين وللكافرين، وعلى المسلمين وعلى الكافرين لا يخفى عليه شيء، ويدبر كل الأشياء التي يعلم وقوعها قبل أن تقع، يدبرها سبحانه وتعالى بحكمته، فينصر المسلمين متى شاء وبالكيفية التي شاء وفي المكان الذي يشاء سبحانه وتعالى، ويذل سبحانه وتعالى المشركين متى يشاء وبالكيفية التي يشاء سبحانه وتعالى، ويؤخر من شاء من المشركين إلى الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، وربما يصيب المسلمين، الله تعالى يقدر إصابة المسلمين ببعض الأذى والذر لحكمته سبحانه وتعالى، قد يقدر الله تسلط الكفار على المسلمين وإيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بالمسلمين، قد يقدر الله ذلك ويشاء ويقدره لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. إذا عليم سبحانه وتعالى بحال المسلمين والكافرين، بالوقت الذي ينصر فيه المسلمين ويذل فيه الكافرين، بالوقت الذي يؤخر ذلك، بالوقت الذي يبتلي فيه المسلمين بشيء من الشدة والكرب والضر، كل ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن علمه، بل هو عالم بذلك علما أزليا لا أول له سبحانه. الله أعلم. سبحانه الله. Thank you. 임대를 주고 주고 가지고 가로 주고 가는 Thank you.